السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. لايف النهاردة يمكن العنوان ظاهر قدامكم، وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا، جماعة سؤال: ما هي العلاقة التي تربط بين المسلمين فعلا، بس بشكل واقعي مش بشكل أكاديمي؟ إيه العلاقة اللي بتربط بين أي اتنين مسلمين، واحد هندي والتاني ياباني، واحد مصري والتاني أمريكي، واحد سعودي والتاني بنجالي، واحد فنلندي والتاني هولندي؟ تمام، كل البلاد فيها مسلمين، واحد كويتي والتاني برازيلي مسلم، والكويتي مسلم. ايه العلاقة اللي بتربط الاتنين دول؟ العلاقة اللي بتربطهم هي كلمة واحدة بس: الأخوة. الأخوة، الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة. فأنا أخويا ليبي وسعودي وموريتاني وهولندي وفرنسي وأمريكي وأرجنتيني وبرازيلي وهندي وياباني وكوري وروسي، كل دول، كل الجنسيات دول ليا فيهم إخوات، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. دي العلاقة اللي بتربط بين أي اتنين مسلمين قبل أي علاقة تانية. ومنطلق هذه العلاقة الإيمان بالله عز وجل والعقيدة الإسلامية، الإيمان بالعقيدة الإسلامية واتباع العقيدة الإسلامية، وده أمر مهم جدا. الله عز وجل يقول إيه؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. فإحنا مؤمنون وإحنا إخوة، والمؤمنين هم الذين آمنوا بالله ورسوله. فلو أنا مؤمن بالله ومؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن بالله ومؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فده المنطلق اللي هيخليني أنا وهو أخوات. ووقود هذه العلاقة الحب في الله، الحب في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، والحب في الله والبغض في الله. ده وقود العلاقة، إن في حب في الله، أنا بحبه. عارفين يا جماعة شباب، بجد اللي بيحب ربنا يحب اللي بيحب ربنا، فتجد إن المحب لله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويحب المتوكلين ويحب المقسطين ويحب المقاتلين في سبيله صفة، ويحب العادلين ويحب الراحمين ويحب العافين ويحب المحسنين ويحب المحافظين على الصلوات ويحب الحافظين لكتاب الله ويحب المحافظين على ألا يتعدوا حدود الله ويحب الداعين إلى السنة، يحب كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ويحب كل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض ضد ذلك. اللي بيحب ربنا بجد حبه تبعا لله جل في علاه، فيحب في الله ويحب لله من أجل الله، والمنتهى يكون الله. فيكون الحب اللي موجود ده دافع إن العلاقات تكون أكثر قوة وأكثر قربا وأكثر تسلسلا. علاقة تطلع علاقة تطلع علاقة تطلع علاقة، لأنه بيحب ربنا سبحانه وتعالى. وده أمر مهم جدا ان انت تسمح لقلبك بده. وبالمناسبة، وعايزين نفرق بس امر مهم بين ان انت تكون بتحب دول لله عز وجل فعلا حقيقة وبتبغض ضد ذلك، ولكن لو حد عمل حاجة ضد الحاجات دي انت مش بتبغضه، انما تبغض فعله. ده امر مهم جدا، فرق ما بين بغض العمل وبغض العامل، ده امر مهم. يعني ورد في الاثر عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه مر مع اصحابه على رجل، وهذا الرجل أصاب ذنبا ظاهرا، فلما رأوا هذا الذنب ردود الأفعال سبحان الله تباينت. فأخذ أصحاب أبو الدرداء يسبونه، فقال لهم: رأيتم لو وجدتموه في قليب، لو لقيتوا الرجل ده وقع في بير، ألم تكونوا مستخرجي؟ مش كنتوا هتطلعوا؟ قالوا: بلى. طبعا كنا هنخرجوا. قال: لا تسبوا أخاكم، لا تسبوا أخاكم، واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا وهم مستغربين من هدوءه في التعامل مع الفعل، قالوا: أفلا تبغضه؟ أنت مش بتبغضه؟ قال: لا لا مش كده. قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي. الأخوة لو تركه فهو أخي، طب لو ما تركهوش أبغض عمله، أبغض. طب وهيبقى أخوه؟ أخوه برضو، ولكن الأخوة مش هتبقى ظاهرة، هيبقى في موقف تجاه العمل. طب تركه؟ لا خلاص، يبقى الأخوة هي الظاهرة، مفيش موقف، مفيش إلا الود والتآخي بس. سبحان الله. وهذه الأخوة لها حقوق، وهي من علامات الإيمان. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. القرطبي يقول: أي اكتسبوا ما تصيرون به كإخوان النسب. يعني لما هو بيقول لك، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقف يقول لك وكونوا عباد الله إخوانا، ده معناه يعني اعمل بينك وبين المؤمنين والمسلمين ما تصبح به العلاقات اللي بينكم زي أخوة النسب. زي إيه؟ زي التكافل، زي التعاون، زي التراحم، زي التناصح، زي التزاور، زي التبشير، تبشروا بالخير وتدخل عليه الأخبار السارة، زي التخفيف ما تتقلش عليه، زي قبول الأعذار، زي الرحمة، زي المسامحة، زي الترابط، زي الإيثار، زي المواساة. يبقى فيه علاقة حلوة، عمالين نبذل ونبني في هذه العلاقات اللي بين المسلمين وبين بعض عشان خاطر نكون زي الإخوان، إخوات بجد، عشان اللي بيننا عقيدة، اللي بيننا دين، اللي بيننا رابط ربنا حدده ان احنا مع بعض اخوات. احنا اصلا مع بعض اخوات، مش زي الاخوات، احنا اخوات، احنا اخوات. وجود هذه العلاقة لا يتم الا مع وجود الحب في الله عز وجل، ووجود الحب، هذا الحب يدل على وجود الايمان، لان منطلق العقيدة. افتكر دايما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخويا، أخويا، وعلاقتي به أخوة، وده له حق وله أمور تترتب عليه، إن أنا بحب له اللي بحبه لنفسي، أنا بحب له اللي بحبه. وإيماني لا يكتمل إلا لو كان ده حاصل، ما يحصلش. الكرماني يقول في هذا الحديث، قال: ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر. يعني تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتبغض له ما تبغض لنفسك. على طول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وجود العلاقة دي، وجود الحب ده، وجود الوقود ده، دليل على الإيمان، والإيمان يوجد ده. فلو انت عندك العلاقة دي موجودة بينك وبين العموم المسلمين، ده معناه ان انت مؤمن، ده معناه ان انت مؤمن ده جد. واجر من يفعل ذلك اجرا عظيما. ليه؟ لان فيه تعظيم لله عز وجل وتقديم لامر الله عز وجل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، يقول صلى الله عليه وسلم: ما احب عبد عبدا لله الا اكرم ربه عز وجل. ما احب عبد، مفيش عبد بيحب عبد تاني، أخوه المسلم، إلا أكرم ربه عز وجل. إلا يعني إلا ذا كان فيه تعظيم لله عز وجل، لأن لما أحب الحاجة لله عز وجل، ده معناه أن أنا أعظم الله عز وجل، بدليل أن أنا عملت إيه؟ بدليل أن أنا أحب في الله، بدليل أن أنا أعملت هذا القلب في مراد الله عز وجل، وهذا دليل على تعظيم الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، مش تعرف بس أجر ده إيه، دنيا وآخر. سبحان الله، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. تاني حاجة إيه؟ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. حب اخوه بتحبه في الله، ده يدوق حلاوة الايمان. عايز تدوق حلاوة الايمان، خلي علاقتك بالناس اللي حواليك، كبير صغير، رجل امرأة، ولد بنت، سواء كان من بلدك او من بلد تانية، انت من كلاس ايه وهو من كلاس سي، انت من كلاس سي وهو من كلاس ايه، اخوات. يمشي حد بعربية حلوة ما حقدش عليه، اخويا راكب عربية الله يبارك له، تمشي انت بعربيتك الفارهة وقاعد وبتاع وماشي كده، تلاقي واحد غلبان تقوم قال ايه، اخويا الله يوسع عليه، الله يوسع عليه. يصعب عليك الناس، تشفق على الناس، ترحم الناس، تحب للناس الخير، حب للناس الخير، حبه عشان اخوك، افرح له، افرح لفرحه، دين ودنيا، اتجوز الله يبارك له، والله تعدي، والله والله يا شباب تعدي وانت ماشي مثلا بعربيتك ولا ماشي بمواصلات، تلاقي عريس وعروسه ماشي ماشي ماشي، يا رب يسعدكم، يا رب يسعدك، يا رب ما يسعدهم، هنزعل ليه؟ ما هم بيتجوزوا، يا رب يسعدهم. ولد وبنت تانيين ماشيين بيعملوا حاجه، الله يتوب عليهم، او تروح وتنصحهم، لان التناصح واجب، لان انت اخوه واخوها، ما تسيبهمش كده يقول لك انا ماليش دعوه. مالكش دعوه ازاي؟ ده اخوك، دي اختك، ازاي يبقى مالكش دعوه؟ عايز ده يكون موجود في حياتك؟ انت كده مؤمن بجد؟ شلت ده انت فين، رحت فين؟ انت بقيت مقطوع من شجره، بقيت مقطوع من شجره فعلا. عشان خاطر كده الناس اللي متعاطفه مع القضيه الفلسطينيه، يعني بئس القول قولك، بئس القلب قلبك، متعاطف مع القضيه الفلسطينيه، دي قضيتك يا ابني، دي قضيتك، ولو حصل حاجه في السعوديه تبقى قضيتك، ولو حصل حاجه في ليبيا تبقى قضيتك، ولو حصل حاجة في السودان تبقى قضيتك، ولو حصل حاجة لواحد مسلم في الهند ولا في الصين ولا في أمريكا تبقى قضيتك، لأن أخويا أخويا. والدول لما تعاملت مع بعض بهذه الطريقة المقيتة الرأسمالية الفظيعة الشنيعة البعيدة عن الإسلام، إحنا تشتتنا وبقينا ضعاف، وبقى كله تتداعى علينا الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، بيتعزموا علينا. في يوم من الايام ايطاليا واخده الحته دي، والمانيا واخده الحته دي، وانجلترا واخده الحته دي، وفرنسا واخده الحته دي، ويلا خدي الحته دي بسرعه قبل ما الحته دي تتاخد، والحته دي تتاخد قبل ما الحته دي تتاخد، وبيتعزموا علينا عشان احنا ما بناش اخوات، انما لو احنا اخوات وايد واحده بس خلاص، نقعد نتآمر على بعض. ايه ده، هم فلان، هم دول اللي هيمسكوا البلد الفلانيه، يلا نتآمر عليهم، يلا عشان الحقد اللي جوانا، يلا عشان قلوبنا سودة. وفي ناس تفرح، اللهم بارك، الله يوفقهم، الله يكرمهم، الله يا رب يزيل عنهم الظلم والظلمة. إنما تلاقي شاد بلاد كده قد كل واحدة قد العدساية، وعمالة تنفق أموال عشان توقع ده في ده، وتوقع ده في ده، وتوقع ده في ده، وتيجي تعمل صاحبتك وروح ترعم وعدوك، وتيجي تعمل معرفش إيه، وتيجي تعمل عشان مش إخوات، عشان خاطر ظاهر إسلامي وقلب فاجر، ظاهره إنسان وهو بداخله ذئب. والله مش ذئب، الذئب شكله حتى لطيف يعني، ضبع، خنزير من جوه، خنزير فعلا، هو حقيقته خنزير، خنزير والله، بنفس الشكل كده بريحته، حتى لو نضف من بره هو من جوه خنزير. فلأ، حب في الله، خلينا اخوات لو كنا مؤمنين بجد، لو كنا مؤمنين بجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تحاب اثنان في الله الا كان افضلهما اشدهما حبا لاخيه، الا كان الافضل الاشد حبا للاخر. لو الاثنين بيحبوا بعض في الله، انا بحب ده في الله وهو بيحبني في الله، بس هو بيحبني اكتر ما انا بحبه في الله، يبقى هو افضل مني عند ربنا، أفضل مني. ليه؟ لأنه بيحب في الله أكتر. عمل عظيم، عمل عظيم. في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحاب في الله اجتمع عليه، كل ما يتقابلوا يتقابلوا على طاعة، وكل ما يتفرق يتفرق على طاعة، حياتهم مع بعض في طاعة الله عز وجل، اجتمع عليه وتفرق عليه على طول، اجتمع عليه وافترق عليه على طول، هي بس. إنما غير كده لا، غير كده لا. الحديث جميل، حديث عن أبي مسلم الخولاني رضي الله رحمه الله، قال: قلت لمعاذ بن جبل، اسمع، يقول أبو مسلم: قلت لمعاذ بن جبل: والله إني لأحبك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك كده. قال: ولا قرابة بيني وبينك، أنا بحبك في الله مش عشان دنيا ولا عشان بيني وبينك قرابة. قال: فلأي شيء؟ أمال بتحبني ليه؟ قال: لله. قال أبو مسلم: لله. قال: فجذب حبوتي، مسكني من هدومي فجذب حبوتي، ثم قال: أبشر. قال: أبشر. سبحان الله، وأنا بسمع يعني بسمع فجذب حبوتي دي، وتحس إن هو فرح، رد فعله كان أكتر من الطبيعي، كان أكتر من المتوقع، كأنه يعني أوفر شوية من فرحه. قال: فجذب حبوتي ثم قال: أبشر إن كنت صادقا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في الله في المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. النبيون والشهداء قاعدين يوم القيامة، بيقول لك: مين دول؟ مين دول؟ مين اللي هناك دول؟ الشهداء قاعدين، بيقول لك: مين اللي في المكان العالي قوي ده؟ ده مين؟ ده قال لك: دول المتحابين في الله. الله، طب ده انا نبي. التاني قال: طب ده انا ميت شهيد. ايوه بس دول في حته تانيه. قال: ثم قال: فخرجت فاتيت عباده ابن الصامت فحدثته بحديث معاذ، فقال عباده ابن الصامت رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الله تبارك وتعالى: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، وهم على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون بمكانهم أي يوم القيامة. طب بص انت فين؟ ده بالحب في الله اللي أصله العقيدة والإيمان، واللي بينتج بعد كده أخوة حقيقية، وكونوا عباد الله إخوانا نما المؤمنون إخوة. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. صحيح. طب وبعدين؟ قال لك: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم وسلموا على بعض. يمكن تحبوا أكتر بعض أكتر وتزول المشاكل اللي بينكم والشحناء والبغضاء والحسد اللي بينكم، فتحبوا بعض أكتر فإيمانكم يزيد أكتر فتدخلوا الجنة. أفشوا السلام بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خلص المؤمنون من النار فأمنوا، خلاص مش هيخشوا بقى، ما وقعوش في النار وما عدوا على الصراط. يقول صلى الله عليه وسلم: فما مجادلة أحدكم، بيكلم الصحابة هم قاعدين فبيقول لهم إيه، فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. أنت متخيل؟ بعد ما المؤمنين يعدوا من على الصراط يقعدوا يجادلوا ربنا مجادلة شديدة كأنهم أصحاب حق. يا رب دخل النار، دخل النار، ناس نعرفهم ودخلوا النار، يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. طبعا دخلوا بعدل الله عز وجل، عندهم ذنوب، عندهم حقوق، عندهم تعدي، كان عندهم حاجات في الخلوات، تمام، فما ينفعش تعدي فدخلوا النار. إنما الأخوة هذه تجعل البعض ما يقدرش يستحمل، يروح يكلم ربنا يقول له: لا دخل النار ما ينفعش، يا رب طب يطلع، يا رب طب عشان خاطري، يا رب طب اشفع له، يا رب يا رب ارحمه، تمام، وكأنه صاحب حق بيجادل الله عز وجل كأنه صاحب حق. سبحان الله، يحجون معنا، يصلون معنا، يصومون معنا، فدخلتهم النار. فيقول الله عز وجل: اذهبوا فأخرجوا من قد عرفتم فيأتونهم فيعرفوهم، يعرفون بصورتهم، لا تأكل النار صورهم. يعرف حتى النار، حتى ربنا سبحانه وتعالى من رحمته لا ما جعل لهم هذا العذاب الشديد اللي يوصل ان الصور بتاعتهم تختفي تماما عشان يتعرفوا فيخرجوا. رحيم. فحافظ على هذه العلاقات هتنفعك. حافظ على الحب في الله عز وجل، هينفعك. ما تضيعوش، ما تضيعوش، سبحان الله. لذلك من المحافظة عليه ان انت تروح تقول له لما يكون عندك هذا الشعور، تروح تقول له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا احب احدكم اخاه في الله فليبين له، يبين له، فانه خير في الألفة. يقول: فإنه خير في الألفة وأبقى في المودة. يفضل في بيننا وبين بعض معاملة طيبة وألفة ومودة. ليه؟ عشان احنا بينا لبعض ونروح نقول له. أروح أقول له أنا بحبك في الله عز وجل، يفرح وأنا أفرح، وأنا أفرح، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ودي من الأمور اللي تحافظ على الصحبة الصالحة والصداقة والأخوة اللي بين المسلمين. أنت ممكن أن أنت تحرم من علاقة طيبة بسبب أن أنت أحدثت ذنب، ومش شرط معاه، ممكن لوحدك، بس ده كان فضل وكرم من ربنا سبحانه وتعالى. لما أنت بقيت عاصي ما تستحقوش فحرمت. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تود اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. فأمر مهم جدا، أمر مهم جدا أن أنت تحافظ، تحافظ على هذه العلاقة ولا تفسدها. ختاما، يمكن آخر حاجة عايز أقولها لكم هي من أعظم المفسدات لهذه الأخوة. احنا قلنا ان انت بتحافظ عليها، ودي امر مهم جدا ان انت تروح تقول وتنميها بالعلاقات، وتروح تقول له انت بتحبه في الله او بتحبيها في الله او ما الى ذلك، وان انا لا احدث ذنب في حياتي احرم بسببه. ولكن كمان من الامور المهمة ان احنا ما ننديش مجال للشيطان ان هو يفقدنا هذه النعمة. احيانا بيحصل نوع من انواع الاكرام للبعض أكتر من إخواتنا القريبين لغرض ما، مثلا للتثبيت، للضيف، لأي حاجة، أي غرض. هيجي لي مرة ومش هيجي لي تاني، فعايز إن الزيارة تبقى مختلفة فأكرمت شوية زيادة. ممكن أخوي قاعد جنبي ما عملتش معاه، أو صديقي قوي قاعد جنبي ما عملتش معاه اللي عملته ده، ولكن أيا كان. فيجي الشيطان يقولك: بص عمل إيه، وده شيطان يفسد، يخلي الناس تغير من بعض. بص عملت ايه مع صاحبتي والتانية، وانا ما اعرفش ايه، وانا قريبة منها، وده عمل ايه وده عمل ايه، ويخلي الناس تغير من بعض. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اني لا اعطي الرجل وغيره احب الي منه خشية ان يكبه الله في النار، خشية ان يكبه الله في النار، في النار. فالله عز وجل لو الواحد يعني لو ده النبي ما ثبتهوش صلى الله عليه وسلم وما ادالوش، ممكن ينفر. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معاه الواجب وزيادة، وممكن تكون حد أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، بس لا، النبي صلى الله عليه وسلم يكرم ده تثبيتا له، تثبيتا له. ما يجيش بقى الشيطان يجي يبوظ الدنيا، لا، تفهم ده، تفهم. ممكن يكون بيحبك أكتر، بس هو له غرض في الحتة دي، فما تديش مجال للشيطان. من الأمور التانية برضو هي فكرة يا جماعة، إن أنا مش معنى إن أنت صاحبي معنى كده إن أنا ما نصحكش، ولو ما نصحتك ولو نصحتك ما بحبكش وبقفلك على الوحدة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لصحابي جليل صاحبه أبو ذر، بيقول له كلام جام، بيقول له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. بص الكلمة: إني أحب لك ما أحب لنفسي. ومع ذلك قال له الكلام في أوله: إني أراك ضعيفا. طب ما هيزعل؟ لا، مش هيزعل. ليه؟ لأنه بيحبه ويحب له ما يحب لنفسه. ولكن يقول له إيه: فلا تؤمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم. مش معنى أن أنت صاحبي معنى كده أن أنا أطبل لك وأقول لك أدخل في اللي أنت ما بتفهمش فيه أو اللي ما تقدرش عليه. دي مش صحوبية، دي مش صداقة، دي مش أخوة، ده نفاق. ومش معنى أن أنا نصحتك وانتقدتك بكرهك أو غيران منك، فما تدخلوش الشيطان، ما تدخلوش الشيطان. ودائما أحسن الظن في أخوك المسلم. يمكن آخر حاجة عايز أقولها عايز اقول ان كتير قوي من اللي احنا وصلنا له دلوقتي من الذل والهواء والهوان هو بسبب ان احنا مش اخوة، مش اخوات بجد في العيلة الواحدة، ومش اخوات بجد في الشارع الواحد، ومش اخوات بجد في المدينة الواحدة، ومش اخوات في الدولة الواحدة، ومش اخوات في الوطن الواحد او في القطر الواحد، ولا بقينا حتى نادرا لما نكون اخوات في الدين. اه والله بقينا عيانين قوي، وبقت الاحقاد مسيطرة على قلوبنا بطريقة مقيتة ومقيتة قوي، وريحتها طالعة وبايخة ودمها تقيل. وبقت الأحقاد بتضيع العدل وتضيع حسن المعاملة وعمالين نمثل على بعض، بس تمثيل تمثيلية أصلا. التمثيل دلوقتي ما بقاش خاص للممثلين، بقيت أطلع أقول لك إيه، بص أنت يعني بقى الناس عايزة تعمل كده، اللي هي عايزة تقول لك إيه، بص أنا بحتقرك وبحتقر رأيك، وأنت بالنسبة لي ما تسويش، عندي 3 مليم مع كامل احترامي ليك. ده كوميدي، ده مسلسل كوميدي. زي ما يطلع واحد يقول لك إيه، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الله يرحمه، الله يرحمه، كان مؤدب الشيخ ابن عثيمين، الله يرحمه كان مؤدب، الله يرحمه كان عالم، الله يرحمه، الله يرحمه كان صادق، الله يرحمه، الله يرحمه الشيخ ابن عثيمين كان صادق وكان مؤدب وكان عالم وكان رفيع، رفيع الخلق. انتوا عارفين مرة الشيخ ابن عثيمين يحكى أنه الناس اللي بتتكلم عن الشيخ ابن عثيمين وينسب لأهل العلم ولو كان من أهل العلم لراعى حرمة من هو منهم. يعني هقول حاجة، لو فلان من أهل العلم لراعى حرمة أهل العلم لأنه من أهل العلم، وقد يراعي حرمة أهل العلم من ليس من أهل العلم ولكنه يراعي الحرمات والأعراض. إنما عند التطاول تعرف أنه لا يراعي حرمة وليس من أهل هذا النسب، إلا أن يتوب ويعترف ويستغفر ويبين ويتراجع، بالذات لما يكون كذاب. سمعت حد طلع يقول لك الشيخ ابن عثيمين بيكفر ما اعرفش، يا كذاب. طبعا مش اول مره، يا مش اول مره، ولكن الغل وحش، الغل وحش. ووالله ما اردت ان اتكلم في هذا الامر، قلت هستنى شويه، لان اللي كان ظني ان الذي يكذب ويعتذر هيعتذر هيعتذر هيعتذر، انما ما دام بنطنش تمام والناس هتنسى، لا يبقى نوثقها. اللي قال الشيخ ابن عثيمين بيكفر الأزاهرة، ده ابني أزهري ولا مش أزهري؟ استنى استنى ويس، انت مش أزهري؟ ابني هو قاعد أزهري ولا مش أزهري؟ أزهري اهو، ابني أزهري، ربنا بارك فيه. اخواتك أزهرة ولا مش أزهرة؟ اللهم بارك، أزهرة. وبنعظم الشيخ ابن عثيمين وما بيكفرهمش خالص، يعني خالص تمام. انما ساعات بيكون العجرفة تعمل قلب وتعمل بصر، شوية تنطيط شوية تنطيط. أحسن ناس الأزهر أزاهرة، أحسن ناس الأزاهرة، أحسن ناس طبعا، اللهم بارك. ويعظمون الحرمات، اللهم بارك، ويعظمون أهل العلم تمام. بس منهم زي اي حد، الدكاترة فيهم ناس افاضل وفيهم ناس وحشة، والازهرة فيهم ناس افاضل وفيهم ناس وحشة، الكذابين دول وحشين. انما لو الواحد فهم ان احنا اخوات، انتوا عارفين يا جماعة مش هنستعدي بعض على بعض، مش هنستعدي بعض على بعض، لان احنا اخوات. عمري ما هقوم اخويا على اخويا، ما ده اخويا وده اخويا وده اخويا ولو اختلفنا. انما والله لو كنا مسلمين بجد كان زماننا بقينا اخوات بجد، ولو كنا اخوات بجد ما كانش اللي هيبقى بيننا ده والمؤامرات والتآمر على الدولة، وده يوقع الإدارة دي، وده عايز يوقع الجيش ده، وده عايز يوقع معاه، وده عايز يسرق، وده عايز يطبل، وده عايز يعمل. والله العظيم ده مش شغل اخوات، ده شغل بلطجية. عشان خاطر كده الناس يا اما مسلمين بجد واخلاقهم اخلاق الاخوة المسلمين بجد، يا اما شاب بلطجي. وفي مسلم بلطجي. امال الحدود اتعملت ليه؟ امال التعزير اتعمل ليه؟ وساعات بقى بيبقى صاحب سلطة وسلطان، امال يوم القيامة اتعمل ليه؟ عشان يتجاب ده، واللي ما اعترفش بيه هنا يعترف بيه هناك، والمؤامرة اللي عملها هنا وما تحاسبش عليه يتحاسب عليها هناك، والدم اللي أرقه هنا وما تحاسبش عليه يتحاسب عليه هناك، والذل اللي كان لازم يدوقه هنا وما دقهوش يتذل هناك، والكبر اللي كان بيتعجرف بيه هنا يتداس عليه بالجزم يوم القيامة هناك. يوم القيامة تعمل كده، يوم فضيحة، يجازى كل إنسان. فنصيحة من محب، وكونوا عباد الله إخوانا، لأن الله عز وجل قال ذلك، إنما المؤمنون إخوة. أسأل الله عز وجل أن يصلح بيننا ويصلح حال المسلمين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.